نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من بعض ما يوحى إليك يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات Oh.

صدق الله.